شيخ ما جلست المغضوب عليهم وضع راحة الشمال في الخلف، هذه في الصلاة منهي عنها أم بإطلاق؟ بإطلاق. لا وضعها كذا.